إلى الله. لماذا؟ الله أعلم حيث يجعله رسالته. إن الله تبارك وتعالى صرح في كلامه الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فإذا رسول لم يبلغ كيف اصطفى الله؟ نعوذ بالله، جاء نقص في اصطفاء الله، إن الله منزه عن سائر صفات النقصان، المتصف بسائر صفات الكمال والجلال، المنزه عن سائر صفات النقصان والاختلال. فنعوذ بالله اذا انه يعني اختار رسولا ورسول لم يبلغ. فبذلك ان على الرسل ماذا؟ البلاغ، البلاغ المبين. فقال العلماء رحمهم الله تعالى: طيب، جاء وما على الرسول الا البلاغ المبين، مبين لا شك بين. فقالوا افهم يعني بلاغ المبين، معنى قالوا الشيء يعني يأتي بكلام واضح، يعني الشيء الذي ظاهر في نفسه ومظهر لغيره. يعني احيانا مثلا انسان جاء بكلام، ولكن كلام كنايات، كلام اشارات، كلام مخفي، كلام دقيق، ليس ظاهر في نفسه ولا مظهر لغيره. انسان ماذا يفهم منه؟ ماذا يفهم؟ لا يفهم شيء. لما؟ لأن إذا كان كلام غير واضح، لما؟ لأن النور لما يسمى نور؟ لأنه ظاهر في نفسه ومظهر لغيره. أما شفت شو ما شاء اللمبات هذا من بعيد، أو باين حتى من الأربع كيلو عشرة كيلو، إذا نور واضح. لما؟ لأنه ظاهر في نفسه ومظهر لغيره، ظاهر في ذاته ومظهر لغيره. فبذلك إذا جاء كلام، كلام كلاما واضحا جليا ظاهرا، يعني كلام ظاهر في نفسه ومظهر لما فيه من الأحكام والأوامر والنواهي من الله تبارك وتعالى، هذا بلاغ. إبلاغ ليس معنى إنسان أنه جاء بكلام الذي ليس لا شيء فيه، لا حقيقة فيه، كما قال مسيلمة الكذاب لعنه الله: الفيل وما الفيل وما أدراك ما الفيل، ذنبه كثير وخرطومه طويل. ماذا ينفع من هذا الكلام؟ أي إظهار في هذا الكلام؟ أي شيء أنه أظهر في هذا الكلام؟ كلام لغو مهمل لا شيء. ولكن إذا جاء كلام الله على لسان رسول: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كأصف مأكول. فانظر، كلام كلاما واضحا جليا ظاهرا، ظاهرا نورا في ذاته ومظهرا لغيره. قصة أصحاب الفيل إذا قرأ الإنسان، يعني فانظر الآن نحن ماذا قر، يعني تقريبا 1400 سنة. ولما؟ لأن قصة أصحاب الفيل يوم ولد رسول الله، يعني في سنة الذي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبذلك مضى عليه تقريبا 1500. ولكن إنسان الآن، يعني فانظر، ولكن شرط بدقة، بإيمان، بإخلاص، بإيقان، بقلب سليم، إذا قرأ هذه الآية كأنه المنظر أمامه: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. إذا قرأ الآيات القرآنية، إذا قرأ كلام الرباني، فأنه يعني تفكر وتدبر في هذه الآيات كأنه الآن المنظر الحقيقي أمامه: أصحاب الفيل في جانب، فيريدون هدم الكعبة، وكيف إن الله تبارك وتعالى أرسل أبابيل، وفي مقابلة هذا الحيوان، هذه الحيوان ذو جثة عظيمة جسيمة كأنه قطعة من الجبال، ففي مقابلته أرسل الله تعالى ماذا؟ أبابيل. وفي هذه القصص ما فيها من الهدايات، وما فيها من النور، وما فيها من البيان، وما فيها تأييد وتسلي للنبي صلى الله عليه وسلم کہ لا تخف يا محمد صلى الله عليه وسلم انت يتيم مكه يعني قبل ولادته توفي اباه وبعد لم يبلغ الى سنه الى البلوغ الكامل توفيت امه وانه تربى عند جده ثم عند امه يتيما لدك ان الله ناصرك ومؤيدك كما ان الله تبارك وتعالى انه حفظ هذا البيت من قوه ابرهه وافياله ان الله سيحفظك من قوه كفار قريش وكما ان الله تعالى جعل هلاك ابرهه وجيوشه هلاك ابرهه وفيوله على ايدي على اتير ضعيف هكذا ان الله سيجعل هلاك كفار قريش على يدك كم فيها من الابر وكم فيها من المواعظ وكم فيها من النصائح لما لانه كلام الله فبذلك الرسول لما ياتي بالبلاغ الابلاغ يعني شيئا كلاما ظاهرا في ذاته ومظهرا لغيره طيب المبين والبين ماذا يعني عليه يأتي بالأدلة والبرهان بالأدلة والبرهان إما بالمعجزات لأنه مؤيد بالمعجزات الرسل عليهم الصلوات والتسليم إن الله أيدهم بالمعجزات فبذلك ما رأيت لما قدم موسى عليه السلام إلى فرعون وإلى ملئه فلما جاء بالآيات البينات سكت فرعون ما عنده جواب ما عنده استطاع الذي كان منتظرا لموسى عليه السلام يريد أن يأخذه في قتل القبطي إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فخرج إني لك من الناصحين فخرج منا خائفا يترقب الآن هو الخائف أمامه موجود لكن مؤيد بالمعجزات من الله سبحانه الخائف الذي خرج من مصر يترقب وذهب إلى مدين ومكث ما مكث فيها من 10 سنين ثم رجع بعد مدة عظيمة الآن هو أمام فرعون موجود لا يخاف أمام فرعون موجود يدعوهم إلى توحيد الله وفرعون يهددهم لكن قال ولا يتأثر تهديد في قلب موسى عليه السلام بشيء لما لأنه الآن رسول وعليه الإبلاغ فإذا جاء رسول للبلاغ للتبليغ لبيان الدعوة إلى الله سبحانه لا يخاف فبذلك قال وما على الرسول إلا البلاغ المبين المبين من الإبانة البين الواضح المؤيد بالبراهين بالأدلة القاطية وبالبراهين الساطية مثلا أما رأيت قبل ذلك لما قال إبراهيم عليه السلام إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا انظر كلام بليغ وكلام مبين كإن الذين تعبدون من دون الله مهما يكون من دون الله يعني ولو ملك أو شمس أو قمر أصنام أوثان أشخاص من دون الله لا يملكون لكم رزقا لما هم مرزوق هم مخلوق محتاج إلى الرزق الذي محتاج إلى الرزق كيف يملك لك رزق لا يملكون لكم رزقا نكرة يعني شيئا من الرزق لا يملكون لا يستطيعون إذا كان أصنام فواضح فإذا كان غير أصنام أيضا محتاج فابتغوا عند الله الرزق حضر كلاب الفم فابتغوا عند الله الرزق بالألف لام معرفة يعني جميع الرزق كل الرزق بيد من بيد الله سبحانه أيضا قال فابتغوا عند الله فابتغوا لما إشارة فيها طلب والكسب والجد والجهد ابتغاء طلب ليس معنى إنسان جالس بس ويقول أنا خلاص ما شاء الله منقطع للعبادة خلاص لا يحتاج إلى الكسب ولا الاكتساب ولا إلى القد ولا إلى الجد والجهد لا بس أنا جالس في بيت الله لا يجوز لازم إنسان يكتسب لازم إنسان الكسب عليه أما رزق بيد الله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوا واشكروا له إليه ترجعون يعني في الآية فيها إثبات التوحيد في الآية فيها ماذا رد الشرك في الآية فيها ماذا إنسان يعبد الله لماذا لأنه يعني هو مستحق العبادة ثم إنسان يعبد لماذا يرجو نفعا والنفع لا يكون إلا من الله ثم يعبد ماذا؟ خوفا والخشية لا يكون إلا من إقابه ومن سطوته، لما؟ لأن إليه ترجعون. فبذلك وما على الرسول إلا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فبهذا قال الله تبارك وتعالى وأما قولان كما ذكرنا كيبا قول من النبي. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال الإبلاغ المبين في هاتين القصتين، في هاتين القصتين تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. هاتين القصتين يعني قصة نوح عليه السلام وقصة إبراهيم عليه السلام، لكن افهم قصة نوح عليه السلام تم وقصة إبراهيم عليه السلام باقي، ليس مقصود هاتين القصتين تمام، لا، الهاتين القصتين يعني قصة نوح عليه السلام الذي قد تم، أما قصة إبراهيم عليه السلام فجاري باقي، لأن فيها باقي الآيات الذي سنقرأ بعد ذلك. في هاتين القصتين تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم کہ فانظر ابتلي إبراهيم عليه السلام، أيضا كذب إبراهيم عليه السلام، كذب نوح عليه السلام، صبر. فبذلك فيها تسلية، ليس أما قومك كفار قريش يكذبوك، ليس هذا شيء جديد، هكذا قبلك من الأنبياء والرسل أمم أيضا كذبوا. فبذلك فيها تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وأيضا كما قلنا ذكرنا كالأصل الأول توحيد جاء في الآية الأولى، والأصل الثاني إثبات الرسالة جاء في هذه الآية، والأصل الثالث ماذا؟ إثبات المعاد، إثبات الحشر والنشر، جاء أولم يروا كيف يبدي الله الخلق إلى آخر الآيات. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف المحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال كتاب الجهاد إلى أن قال باب ما جاء من يقاتل رياء وللدنيا كما قرأنا قبل ذلك فضل شهداء بعضهم على بعض كما فيهم يعني أربعة أقسام كما قرأنا قبل ذلك الدرجة الأولى المؤمن الجيد الإيمان قوي الإيمان وقوي ما شاء الله يعني قوي بإعتبار إيمان وقوي بإعتبار شجاع وأنه ما شاء الله قاتل فصدق الله رجال أهدوا من الرجال صدقوا ما أهدوا ورجل مؤمن جيد الإيمان ولكن مسكين جبان في فطرته جبل أيضا مسكين قاتل قتل لكن أنه في درجة الثانية. فبذلك الآن جاء ذكر کہ من يقاتل رياء وللدنيا یعنی قاتل قتال ولكن نعوذ باللہ رياء یعنی يقال فلان بطل بطل او قاتل قتالا ليحصل له اموال الدنيا. فبذلك فاذا جاء الرياء هبط عمله بطل عمله. فبذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن رجلا انه قاتل قتالا شجاعة وهمية ورياء قال لا الجهاد الذي قاتل لماذا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله لإعلاء كلمة هو المجاهد في سبيل. اما اذا قاتل نعوذ بالله همية لقومه همية لقبيلته همية لعشيرته او انه قاتل لماذا لما ليقال له فلان شجاع وفي شجاع واشجاع واشجاع وكذا وكذا او انه قاتل لحصول دنيا فلا شيء بس. ثم انظر جاء في بعض الروايات کہ مثلا انسان قاتل لإعلاء كلمة الله ولكن ايضا ذكر يعني غرض منه ايضا اكثر يعني مقصود قتال في سبيل الله ولكن ايضا کہ يذكر فلان قاتل قضاء فلان قاتل قضاء في سبيل الله. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال ايضا له الاجر. وجاء في بعض الروايات کہ اذا جعل في عمله شيئا لغيره ما له شيء ما له شيء ما له شيء. فبذلك يعني جاء في بعض الروايات کہ انسان انسان قاتل للہ فی سبیل اللہ لیلاء کلمت اللہ ولیکن ایضا نیته حصول یعنی انشاء اللہ یحصل الغنائم ولا يحرم من الاجر وجاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما له شيء سلاسن کہ ليس له شيء ليس له شيء ليس له شيء فاجاب الجمهور رحمهم الله تعالى قالوا افهم قالوا هذا على اختلاف الاحوال مثلا انسان جاء لاداء الحج ونوى الحج خالصا ليس له قصد الا الحج فلما قدم مکہ لاجل اداء الحج فریضۃ الحج وليس له نیہ الا اداء لفریضۃ الحج طاعۃ للہ ولكن اشتغل هنا في يعني صار اجيرا او اشتغل في بعض العمل فحصل له ايضا مال فهذا لا لما لان قصده الاصلي ماذا اداء الحج ليس عليكم جناح جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المسجد حتى جاء ما شاء الله في أثناء مسائل الحج مناسك الحج كي ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم لما لأن قصده الأصلي نيته الأصلية ماذا أداء الحج فريضة أداء الفريضة وطاعة لله خالصا ثم حضر له الأمر فهذا لا يضره شيء اما اذا خرج من البلاد ناويا انه من بلد فقراء قال اذهب الى مكه هنا في مال واصل عمل واصل ما شاء الله راتب فاذا حصل لي 1000 ريال ما شاء الله انه يقابل ب 7000 وب 8000 وبكذا وبكذا وبكذا فاستفيد منها ثم اذا جاء موسم الحج احج يعني الان جعل الحج تابعا لهذا المال ما جعل حصول المال تابعا للحج فبذلك هذا لا شيء له من الاجر فبذلك قال کہ الاحادیث الذي ثبت له اجر کہ اذا نیته في الجهاد ماذا في سبيل الله لا كلمه الله ليس له نيه اخر اما الشيء الاخر يعني يا سلم والغنيمه يا سلم ما شاء الله سبايا يا سلم كذا كذا هذا تبع لهذه الاشياء هذا واضح لان المسلمين اذا نصرهم الله تبارك وتعالى وعزهم الله تبارك وتعالى وحصل لهم الغلبة والفتح على كفار على الكفار لا شك في ذلك يحصل لهم الأموال أموال غنيمة سوايا وغير ذلك من العبيد والإماء وهذا هذه الفوائد أيضا لو كان في باله ولكن لا يقصد هذا يقصده إلى كلمة الله فهذا لا يصل أما إذا قصده الأصلي هذا كي أنا أشترك في الجهاد عشان أقتل فلان ثم أزوج أمراته او اني اشترك في هذا الجهاد ليحصل لي اموال الغنيمه لما لان كفار هؤلاء عندهم اموال هائله لا فبذلك لا يحصل له الاجر فبذلك انعقد المحدث رحمه الله تعالى بابا وقال باب ما جاء من يقاتل رياء وللدنيا حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن شقيق عن ابي موسى ان ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية حمية يعني لأجل قبيلة عشيرة اهل ويقاتل رياء يعني ليرى الناس كأنه شجاع وأنه كذا وأنه كذا فأي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي الأولياء فهو في سبيل الله بكلمة الله يعني دعوة الله إلى الإسلام فبذلك قال فهو في سبيل الله وفي الباب عن عمر رضي الله تعالى عنه أخرجه الترمذي بعد هذا أيضا قال هذا حديث حسن صحيح وأخرجه الشيخان أيضا حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن ابراهيم عن علقمة ابن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنية ها هنا جاء بالنية مفرد وجاء في رواية امام البخاري بالنيات جمع لان كلها من لها نية نية نية نية قال وانما لامرئ ما نوى الحديث ما شاء الله مشهور معروف الحمد لله قرانا مرارا فمن كانت هجرته الى الله والى رسوله فهجرته الى الله والى رسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها كما ام قيس انه نسب الى مهاجر ام قيس فهجرته الى ما هاجر اليه هذا حديث حسن صحيح وقد روى مالك بن انس وسفيان الثوري وغير واحد من الائمة هذا عن يحيى ابن سعيد فلا نعرف الا من حديث يحيى ابن سعيد ولكن ما شاء الله حديث معروف مشهور وكثير حتى ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الحديث ما شاء الله 30 بابا من العلم قال امام الشافعي رحمه الله تعالى 70 بابا من العلم وغير ذلك من الائمة حتى الف بعض الائمة رحمهم الله تعالى تعليفا خاصا ما يكون شرحا لهذا الحديث ومقصود المحدث رحمه الله تعالى ان العمل مداره على النية ان يكون خالصا لله تبارك وتعالى لان الاعمال لا يقبل الا ان يكون خالصا وان يكون صوابا صوابا يعني موافقا لشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا من الرياء من السمعة من الشهرة من طلب اخر فهو العمل الذي له مكانة عند الله تبارك وتعالى والله تعالى اعلم وعلمه اتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم انت ربي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم ثبتنا على الايمان اللهم اختم لنا على الايمان اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللهم اذا اردت بعبادك فتنه فاقبضنا غير مفتون اليك اللهم اجعل خير ايامنا اخره اللهم ارزقنا حسن الختام اللهم انا نعوذ بك ان جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم لا تجعلنا مزغة للباسخين اللهم لا تجعلنا عقدة للآكلين اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تمكن الاعداء فينا ولا تسلط علينا بذنوبنا اللهم استر عوراتنا آمن روآتنا خفف لواتنا اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام وأهله في كل مكان اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الله يرحمك يا